ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم بشهاداتهم قائمون. والذين هم على صلاتهم يحافظون. أولئك في جنات مكرمون. فما للذين كفروا قبلك مهطعين. عن اليمين وعن الشمال عزين. أيطمع كل امرئ منكم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا إنا خلقناهم فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. صدق الله العظيم.